شرح العقيدة الوسطية، شرح العقيدة الوسطية مع الشيخ صلاح لطفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. كتاب العقيدة الوسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شيخ فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي حفظه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلميهما. قال شيخ الإسلام، يقول الشيخ ياسر، قال شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ في الشرح: في البدء بالبسملة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتابة البسملة والبدء بها في الرسائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل وكسرى وملوك الأرض كتب بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا في الحقيقة امتثال لسنة سليمان عليه السلام، حيث قال الله عز وجل عن بلقيس: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهي جزء من آية في سورة النمل. إذن فعل ذلك شيخ الإسلام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في رسائله، إذ كان يبدأها بالبسملة صلى الله عليه وسلم. قال: وبسم الله الرحمن الرحيم من كلام الله عز وجل مجمع على أنها جزء آية من سورة النمل، وهي على الصحيح من أقوال أهل العلم إحدى آيات الفاتحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بدأ بها، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها، يعني إحدى سورة الفاتحة. حديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال البعض من أهل العلم: إنها آيات مستقلة في أول الفاتحة وفي كل سورة، ودل على أنها كانت تنزل في أول كل سورة قوله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر، هي في بداية كل سورة، آية مستقلة في أول الفاتحة وفي كل سورة، ولذا يجب أن يقرأ بها في الفاتحة على أصح أقوال العلماء، سواء كانت معدودة أو غير معدودة في عدد الآيات السبع للفاتحة، كما هو الخلاف بين القراء في عد آيات الفاتحة. فعند حفص تعد بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، وتعد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة، آية واحدة. وعند ورش لا يعدها آية من الفاتحة، ويعد أول آية، يعني يبدأ بها الحمد لله رب العالمين، ويجعل صراط الذين أنعمت عليهم آية وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى، تبقى كام؟ ولو ضم الفاتحة عند حفص، لو ضم البسملة هتبقى كده، هتبقى كام؟ 8. إلا أنه يجعل بداية، يجعل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة. طب عند ورش لا يجعله آية، طب كده هتبقى كام؟ 6. فيجعل صراط الذين أنعمت عليهم آية وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. عندنا احنا في حفص تمام، هنعتبر دي كلها، هنعتبرها آية واحدة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آية واحدة متصلة. ولو وقفت في المنتصف زي ورش مفيش لا حرج يعني، لكن ده الأفضل. قال: وهذه الكلمة العظيمة التي علمها ربنا لنبيه سليمان عليه السلام أن يبدأ بها رسالته، وأنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحى الله عز وجل إليه، تتضمن ثلاثة أسماء من أسماء الله عز وجل الحسنى. الأول اسم الله، بسم الله، أولها بسم الله يتضمن الحدث اسم الله، والثاني اسمه عز وجل الرحمن، والثالث اسمه عز وجل الرحيم. واضح؟ الذي لا يحتاج وقوف، لا يعني لا حاجة لنا في أن نقف عليه حتى نمضي، يعني الذي لا يحتاج معنا وقوف لا داعي للوقوف عليه والتكرار فيه. قال: واسم الله عز وجل على أصح أقوال أهل العلم مشتق من كلمة الإله أي العبادة، اسم الله مشتق من كلمة الإله يعني العبادة. قال وهي المصدر والفعل الماضي آلها والاسم الإله بمعنى المألوه أي المعبود، المألوه يعني الذي تألهه القلوب. قال فاسم الله بمعنى الإله أضغمت لام التعريف واللام الأصلية وحذفت الهمزة تخفيفا فصار نطقا الله، ويدل على ذلك قراءة ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل حكاية عن فرعون ويدارك وآلهتك، فقرأها وإلهتك أي مقصود بإلهتك أي عبادتك. فقوله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض، وبإجماع المسلمين أن الله عز وجل فوق العرش، ومعنى وهو الله أي وهو المعبود كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وبعض العلماء يقولون إن اسم الله غير مشتق بل هو علم على ذات الرب تبارك وتعالى، والأول أصح للأدلة التي ذكرنا. الأول هو مشتق من الإله الآلهة اللي أصلا المقصود بها العبادة، ويدرك وإلهتك يعني وعبادتك. وهذا الاسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، وهو الاسم الذي تضاف إليه كل الأسماء الحسنى. فيقال مثلا السميع العليم القدير من أسماء الله عز وجل، ولا يقال الله من أسماء السميع العليم. إذن الله عز وجل تضاف اسم الجلالة الله، لفظ الجلالة الله واسم الجلالة الله تضاف إليه كل الأسماء. يقول السميع العليم البصير القدير من أسماء الله، لكن لا تضيف اسم الله عز وجل الله إلى إيس. وقوله رحمه الله الرحمن الرحيم اسمان يدلان على صفة الرحمة لله عز وجل، الله عز وجل هو الرحمن، وهذه الرحمة العامة التي يرحم بها جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم. وهذا الاسم العظيم عالم على ذات الرب تبارك وتعالى، ولا يجوز أن يتشم أحد من الخلق بهذا الاسم، ولا خلاف بين العلماء في ذلك. ومن تسمى به أذله الله عز وجل، كما كان من مسيلمة الكذاب لما تسمى بالرحمن فنزل قول الله عز وجل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، وكانوا يقولون لا نعرف إلا رحمن اليمامة، يقصدون من؟ يقصدون مسيلمة الكذاب. فهذا الاسم العظيم دل على صفة الرحمة العامة اللازمة لذات الرب سبحانه وتعالى. وكما هو معلوم أن صفة الذات غير معلقة على المشيئة، يعني قال فهذا الاسم العظيم دل على صفة الرحمة العامة اللازمة لذات الرب. يعني اللازمة لذات الرب يعني مش إذا شاء كان رحمانا وإذا لم يشأ لم يكن، بخلاف صفات الأفعال. الله عز وجل من صفات أفعاله أنه يتكلم، أنه ينزل، أنه يضحك، لكن كل هذه الأفعال مرتبطة بالمشيئة، متى شاء تكلم، والكلام من صفاته، متى شاء نزل، متى شاء ضحك، متى شاء غضب، بخلاف صفة الرحمة ليست مرتبطة بالمشيئة، بخلاف صفة العلم مش متى شاء كان عليما ومتى شاء لم يكن، مثل صفة الحياة متى شاء كان حيا، متى شاء كان حيا ومتى شاء لم يكن كذلك. لا، قال فهذا الاسم العظيم دل على صفة الرحمة العامة اللازمة لذات الرب سبحانه. وكما هو معلوم أن صفة الذات غير معلقة على المشيئة، ولا تتعلق بفعل معين من المخلوق، فلا يلزم الإيمان لنيل الرحمة العامة، بل تنال الرحمة العامة المؤمن والكافر والبر والفاجر كالعبودية العامة القهرية. يعني يبقى الرحمة دي رحمة للعالمين. طب وفي رحمة من ربنا للكافر؟ في، نعم رحمات الله عز وجل في الدنيا، رحمته أن أطعمه وسقاه وكساه وكفاه ووقاه، كل ذي رحمة الله عز وجل عليه. أن جعل له مالا، أن أمهله، أن تركه، أن أسعده من سعادة الدنيا، رحمات من الله عز وجل أن أظله. فكل هذه رحمات من الله عز وجل لمن؟ للكفار في الدنيا. أما الآخرة فلا رحمة من الله عز وجل للكافرين في الآخرة. قال بل هي تعم الخلق جميعا، كاسم الله عز وجل الخالق، وهو سبحانه خالق، وكل ما سواه مخلوق، وهو عز وجل الرحمن، وكل ما سواه مرحوم، تناله الرحمة العامة. في الحاشية يقول كما في حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأده الله عنك؟ قل يا معاذ: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء، تذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. حديث حسن بن شغال الباني. قال: وأما اسم الرحيم هو الاسم الدال على صفة الفعل، وهو المتعلق بمشيئة الله عز وجل أن يرحم إذا شاء، بصفة الرحمن من الصفات الذاتية اللازمة لله عز وجل. طب الرحيم هذه مرتبطة بالفعل، إذا شاء رحم أقواما وإذا شاء لم يرحمهم سبحانه وتعالى، صلى الله عليه وسلم يرحمنا وإياكم برحمته. قال: وأما اسم الرحيم هو الاسم الدال على صفة الفعل، هو المتعلق بمشيئة الله عز وجل، أي يرحم إذا شاء ولا يرحم إذا شاء، كما قال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. قال: فهذا الاسم أخص من اسم الرحمن الدال على الرحمة العامة الشاملة، ده أضيق معايا. واسم الرحيم يدل على الصفة الفعلية الخاصة بعباد الله المؤمنين الذين يرحمهم الله عز وجل. قال: وبسم الله الرحمن الرحيم، أي باسمه عز وجل الرحمن الرحيم، ابتدائي أو استعانتي أو أبدأ ذاكرا اسم الله عز وجل. وينبغي على العبد وهو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أن يستشعر لزوم التوجه إلى الله عز وجل في كل وقت بأنواع العبادة كلها. والمؤمن يشهد أن كل المخلوقين فطروا على أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال فالخلق فطروا على أن يعبدوا الله، على أن يتعبدوا لله. ولذا فالمشرك في شقاء وعنت، لأنه يعاند ما فطر عليه وخلق من أجله. شوف أنت زي ما يكون صنعت حاجة كده، ولا مثلا على يعني طريق الدورانها كده عشان تمشي سلسة وسهلة، أنت عايز تمشيها كده معايا، هتبقى ماشي عدل نهايتها. أولا في مشقة في الدوران، أنك ماشي بها عكس الطريق، عكس ما صنعت له. أولا يبقى في مشقة، ثانيا هتتكسر وتخلص وتنتهي. هذا هو المقصود. قال فالخلق فطروا على أن يتعبدوا لله، ولذا فالمشرك في شقاء وعنت، لأنه يعاند ما فطر عليه وخلق من أجله. الله عز وجل هو الإله المعبود الذي تشتاق إليه القلوب وتميل إليه، لأن معنى الإله المعبود الذي تتألهه القلوب بالحب والخوف والرجاء. والله عز وجل خلق عباده حنفاء، والحنيف هو المائل إليه المعرض عن غيره. والعبد يتعلق بالله الرحمن الرحيم، كما قال الله عز وجل عن الأبوين عليهما السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال عز وجل عن نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. قال والعبد إذا تلا هذه الأسماء الحسنى فعليه أن يعامل الرب سبحانه وتعالى بمقتضاها من توجهه إليه وحده ورجائه لرحمته وتعرضه لتلك الرحمة بفعل ما أمره الله عز وجل به لعله أن تصيبه الرحمة. وإن من أعظم ما يستجلب به رحمة الله توحيده عز وجل وذكر لا إله إلا الله وتحقيقها. قال وتأمل قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن فرعون، قال فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، يعني من الوحل والطين، يعني فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. حديث صحيح الشيخ الألباني. ده مين بيقول كده؟ سيدنا جبريل بيقول لمين؟ تقول له سلم لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من وحل البحر وأضع في فمي في فرعون كي لا تصيب رحمة الله عز وجل بما طغى وتجبر وكفر. قال فجبريل يخشى أن تدرك فرعون رحمة الله بسبب أنه ذكر كلمة التوحيد، لكن لما كان فرعون قالها بعد معاينة العذاب لم يتقبلها الله عز وجل، ولذا قال سبحانه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ومن المفسدين من يصحح هذه الكلمة التي قالها فرعون والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، وهو هنا في منزلته الغرغرة، خلاص يعني شاهد حتفه. وهنا قال آمنت بالذي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال ولذلك كان من دعاء ذي النون عليه السلام الذي هو دعاء يفرج، هو دعاء يفرج الله به عن كل مكروب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به يفرج عنه أو يفرج الله عنه، فقيل له بلى، فقال دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال وهذا الترتيب بين هذه الأسماء الله الرحمن الرحيم ترتيب بديع وعظيم، فإنه من تأله وتعبد لله عز وجل وتوجه إليه وحده رحمه الله عز وجل الرحمة العامة والرحمة الخاصة، لأن الله هو الرحمن الرحيم، وتظهر آثار رحمته عز وجل العامة والخاصة في الدنيا والآخرة. قال الشيخ حفظ الله، قال الشيخ الإسلام في الوسطية الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال الشيخ حفظه الله قوله رحمه الله الحمد لله البدء بالثناء والحمد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبته كلها بحمد الله عز وجل. قال والحمد لله أفضل الدعاء كما جاء في الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وقد أمرنا عز وجل أن نذكر هذا الذكر والدعاء في اليوم على الأقل 17 مرة في قراءة الفاتحة. والحمد هو الثناء مع الحب والتعظيم، والفرق بين الحمد والمدح أن كليهما ثناء، أن المدح يمكن أن يكون من غير محبة ويمكن أن يكون بلا تعظيم، كمن يمدح غيره نفاقا كما يفعل أكثر من يمدح الملوك والرؤساء والأغنياء نفاقا ومداهنة، لكن لا يقال حمدهم إلا إذا كان محبا معظما. كلمات واحدة، الحروف واحدة، حمدا مدحا. الحمد يكون حب معه تعظيم وإجلال لمن تحب، لمن تحمده، لمن تحمده. أما المدح قد تمدح من لا تحب خوفا منه أو نفاقا له تنافقه بذلك وترائيه، لكنك لا تحمد إلا من تحب. والله عز وجل له الحمد على جلاله وجماله وعلى نعمه وإحسانه. هو عز وجل حمل نفسه وأثنى على نفسه، هو عز وجل الذي يحصي ثناء على نفسه لأنه أعلم بنفسه عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والخلق لا يحصون ثناء على الله لأنهم لا يعلمون عن الله إلا ما علمهم، قال عز وجل: ولا يحيطون به علم. أيضا لا يصلون إلى كمال الثناء على الله عز وجل، لا يصلون إلى كمال الثناء على الله عز وجل أبدا. ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أي ولا يحيطون بأنواع الكمال والجلال والعظمة التي هي لله تبارك وتعالى. قال: والحمد يكون على صفات الكمال الذاتي، وإن لم يتعلق بها نفع للمادح أو للحامد، ويكون على الإحسان والنعم التي يفعلها المحمود للحامد. فيقال في الأول مثلا: حمدته أو حمدته على شجاعته، حمدته على جماله. ويقال في الثاني: حمدته على إحسانه أو معروفه، لأن حصل فيه تعدي. هذا الإحسان تعدى للناس، والمعروف تعدى على الناس. ولذا فالحمد أعم من الشكر في ذلك، لأن الشكر يكون على الفعل المتعدي فقط، لكن الحمد يكون على الذاتي والمتعدي. وقد ورد لفظ الشكر في القرآن في مواضع، ولفظ الحمد قد ورد أكثر في كتاب الله عز وجل. ومن انشغل بحمد الله عز وجل والثناء عليه سبحانه أعطاه عز وجل أفضل مما يعطي السائلين الذين لم يحسنوا الثناء عليه عز وجل. وقوله رحمه الله: الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال: هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله حكاية للآيات الكريمة في قوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والمقصود في الآية هنا هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وبوجه عام فإن الرسول في الشرع هو كل من أوحى الله عز وجل إليه بشرعه وأمره بتبليغه. والفرق بين الرسول وبين النبي عند كثير من أهل العلم أن النبي لم يؤمر بالتبليغ، والذي يظهر والله أعلم أن كل الأنبياء مأمورون بأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويبلغوا ما أمرهم الله عز وجل بتبليغه، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا رسلا، كما قال الله عز وجل: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فلا يقتضي أن يكون رسولا، ومع ذلك أمر أن يبلغهم. فالصحيح أن النبي يبلغ لكن لا يأتي بشرع جديد، لا يأتي، يعني البلاغ على النبي زي ما هو على الرسول. ولكن الفرق بين النبي والرسول، لا نقول إن النبي لا يبلغ، الرسول يبلغ والنبي لا يبلغ، لا، الفارق أن النبي لا يأتي بشرع جديد، وإنما يبلغ شرع الرسول الذي قبله. قال: والرسول يبلغ ويأتي بشرع جديد. يبقى الاثنين مشتركين في البلاغ والتبليغ، وده أصلا دي وظيفة يعني على الجميع، الجميع يبلغون رسالة الله، من يعني تعلم عن الله وعن رسله وما نزلت به الكتب مأمورون أن يبلغوا، ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. فهل يكون ذلك في حق الناس العادين ولا يكون في حق النبي أنه لا يبلغ؟ قال: والرسول يبلغ ويأتي بشرع جديد، أي مستقل عن الذي قبله ولو جزئيا في بعض المسائل، فهذا هو الفرق والله أعلم. قال: ولفظ الرسول إذا أطلق فالمراد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل. فقول رحمه الله بالهدى ودين الحق هذا يبين تعدد الصفات وتنوعها، وليس تعدد الأشياء. بالهدى ودين الحق، جاء بالهدى، هم حاجتين مختلفتين، يعني جاء بالهدى وجاء بدين الحق، لا. قال: هذا يبين تعدد الصفات فيما جاء به، يعني النبي، وتنوع هذه الصفات، وليس تعدد الأشياء التي جاء بها. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشيء واحد، جاء بدين الإسلام، لكن هذا الدين فيه الهدى وهو الدين الحق. فإن دين الإسلام هو الهدى وهو كذلك دين الحق الذي لا حق سواه، وليس لأن كل وصف منها شيء مستقل بذاته. والإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا إلا به. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك فإن من اعتقد أن ملة غير ملة الإسلام وغير اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقبل من إنسان في الآخرة عند الله، كمن يقولون إن الأديان كلها حق وهم يعلمون تحريفها وتبديلها، فهذا كفر وتكذيب لصريح القرآن. ومن هنا يظهر خطأ عبارة الأديان السماوية، فإن الله عز وجل لم ينزل من السماء إلا دينا واحدا وهو الإسلام دين الأنبياء جميعا، وإنما تعددت الشرائع، والبعض يلبس على الناس ويقول إن الإسلام يعترف بالأديان السماوية، وهذا باطل بلا شك لفظا وموضوعا، إذ أنه لا يوجد شيء اسمه الأديان السماوية، وهذه اللفظة لم ترد في الكتاب والسنة، وإنما هو دين واحد جاء به الأنبياء جميعا، والأدلة على ذلك كثيرة. ثم الزعم بأن الإسلام يعترف بهذه الأديان يوحي للسامع أن هذه الأديان المخالفة للإسلام حق وليست باطلة. فهل من يعتقد نسبة الصاحبة والولد إلى الله عز وجل، ومن يعتقد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يعتقد نسبة النقائص إلى الله عز وجل يمكن أن يكون على الحق؟ وكيف يعتقد إنسان أنه لا إله إلا الله ويعلم شرك اليهود والنصارى وأنهم يعبدون غير الله ويشركون به وينسبون له عز وجل الصاحبة والولد، وأنهم يقولون عزير بن الله أو المسيح بن الله أو المسيح والله هو الله نفسه، ثم يرى صحة ذلك ويسوغه ويقول إنهم على الحق؟ هذا في الحقيقة لم يشهد أن لا إله إلا الله. وكذلك من يعلم أنهم يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول هؤلاء على حق، فهو بذلك قد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء يعني، وتناقض في قوله: إذ كيف يعتقد أن محمد رسول الله، وفي نفس الوقت يقول إن من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم على الحق فهذا جزما أقل أحواله أنه شاك في شهادته أن محمدا رسول الله. وبيان ذلك وتفصيله حالان: الأول أن يظن ظان أن اليهود والنصارى أو غيرهم من غير المسلمين يدينون بالتوحيد وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم لا يتبعونه، فهذا يحتمل أن يحتاج لبيان ولا يكفر إلا بعد بيان الحجة وزوال الشبهة. يعني الناس دول اللي ما بيصححوا أديان الناس دي بين أحد حالتين: الحالة الأولى أن يظن أن اليهود والنصارى أو أي حد من غير المسلمين يعني يدينون بالتوحيد وتصديق الرسول لكنهم لا يتبعونه، هم يدينون بتصديق الرسول وبأن دينه هو الدين الحق لكنهم لا يتبعون الرسول. فبيقول لك الشخص ده اللي يظن في اليهود والنصارى وغيرهم كده لابد أن نبين له. طب الحالة الثانية أن يكون يعلم شرك اليهود والنصارى وعبادتهم لغير الله ونسبة الصحبة والولد له لله يعني، ومع ذلك يقول إنهم على حق وإنهم ناجون عند الله، فهذا لا يتصور فيه أنه محتاج لقيام الحجة. خلاص. والله عز وجل علمنا ماذا نقول لمن دان بدين غير الإسلام في قوله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، الآيات. ومن يشهد حقا أن لا إله إلا الله لا يمكن أن يقر بآلهة تعبد من دون الله، ولا أن يصوب من يعبد غير الله. ومن يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يصوب من يكذبه أو من لا يتبعه ويخالفه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أما إذا قصد بالاعتراف بهذه الأديان أنها موجودة باطلة يصح إقرار أهلها على عهد أو جزية أو أمان، فهذا معنى صحيح لأننا لم نؤمر بإكراه الناس على الإسلام. نتوقف عند يعني قوله: ليظهره على الدين كله.